تفسير الآية 42 من سورة الطور، يقول تعالى: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أي وهل يريدون مكرا أي شرا وهلاكا بالإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، فإنهم حتما واهمون. فهؤلاء الذين كفروا أي كذبوا بوجود الله وبكتبه وبرسله وبالبعث وبالآخرة وبالحساب والعقاب والجنة والنار ومن يشبههم من كل كائد ماكر، هم الذين مع الوقت سيكادون أي الذين سيصيبهم الشر والهلاك وسيعود عليهم كيدهم وسيغلبون وسيخسرون، إما بصورة مباشرة من الله تعالى بزلازل أو أعاصير أو أمراض أو نحوها، وإما بأن يسلط عليهم خلقا من خلقه ينتقمون منهم ويقويكم أيها المسلمون وينجيكم من مكرهم وتدبيرهم وينصركم عليهم. برجاء أيضا مراجعة الآية 43 من سورة فاطر، قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لمزيد من الشرح والتفصيل. وفي هذا استهانة بشأن الظالمين وتهديد لهم وطمأنة وتسلية للمسلمين أن الله معهم دوما بعلمه وبقدرته وبنصره، وناصرهم ومنتقم لهم من عدوهم. إن السبب في حالهم السيء هذا هو كما ذكر في كل الآيات السابقة أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا والاستفهام أيضا كما في الآيات السابقة هو لمزيد من التعجب من حالهم والاستهانة بهم وللرفض التام لأقوالهم ولذمهم ذما شديدا، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.